ومن تركه مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. نعم. قال رحمه لا بعدين بين سبحان بين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء هذه الآية الكريمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة كما أشار المصنف شاملة لمراتب الإسلام الثلاثة، والإسلام له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد جاء تفسير هذه المراتب في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: بينما احنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فوضع يديه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم خرج فلبثنا مليا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث هو أحد أحاديث أربعة عليها قوام الدين كله. هو هذا الحديث وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، على اختلاف بين أهل العلم بينه وبين أحاديث أخرى. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية أقسم بنفسه جل وعلا، والله جل وعلا يقسم بنفسه ويقسم بما شاء من مخلوقاته، فقد أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار وهذا البلد الذي هو مكة، وبالضحى والليل إذا سجى، وغير ذلك مما أقسم به سبحانه وتعالى تعظيما لهذه المخلوقات. وقد يقسم بنفسه كما في هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات: فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان حتى يحققوا هذه الأمور الثلاثة. وهذا النفي له تفسيران سنبينه في آخر الكلام إن شاء الله. الأمر الأول أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ذلك أن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فجميع أمور الدين قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها بكل صدق وأمانة وإخلاص قبل أن ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين بأبي هو وأمي صلوات ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. كيف لا وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ البلاغ المبين وبين لنا كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا، وما كان من شيء يقربنا إلى الله إلا ووضحه ودعانا إليه، وما من شيء يبعد عن الله إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وسنته وحي، كما أن القرآن وحي، كما قال الله جل وعلا: فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقد ظهرت فرق ضالة مبتدعة ملحدة مجانبة للصواب بعيدة عن هذه السنة والكتاب، تزعم أنها تكتفي بالقرآن فقط دون السنة، وترد السنة جملة وتفصيلا، أو ترد بعضها مخضعة إياها للعقل، لهذا العقل الخرب الترب. وهذه من أكفر الطوائف، حيث أن من كذب بالسنة يعتبر قد كذب القرآن، من كذب السنة فقد كذب القرآن، لأن السنة والقرآن صنوان لا يفترقان إلى قيام الساعة. إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فهي تفسر الكتاب وتبينه وتوضحه وتبين ما فيه من إجمال وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتوضح مجمله ونحو ذلك مما هو مبين في السنة النبوية المطهرة. هنا أقسم على أنه أولا لا بد أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا تحكيما مستندا للكتاب والسنة. ثانيا أن لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نذعن وننقاد ونستسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: ماذا سمعنا وأطعنا. ويقول تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد ضرب لنا الصحابة أروع الأمثال في الانقياد لأمر الله، وأنهم ينفذون حتى ولو وجدوا في أنفسهم ما وجدوا، يتذكرون أولا أنهم خلقوا للعبادة، وأن الله لا يسأل عما يفعل، وأنهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا بد أن يذعنوا، ولا بد أن يستسلموا لأمر الله. لذلك عرف المسلمون علماء الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. وانظروا إلى قضية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث سلم بالغيب الذي هو من أبرز صفات المؤمنين، أنهم يؤمنون بالغيب الذي جاء في خبره في الكتاب والسنة. لما جاءوا يخبرونه عن الإسراء والمعراج، هرع بعض كفار قريش إلى أبي بكر رضي الله عنه ظنا منهم أنه إذا سمع هذا الخبر المهول أنه سوف يرتد عن دينه، وقد خابوا وخسروا. فلما قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، خشي أن يكونوا قد كذبوا عليه، فقال إن كان قد قاله فقد إيش؟ فقد صدق. علق تصديقه بذلك بثبوت كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينقاد لأمر الله، ينقاد لأمر الله عندما جاء يقبل الحجر الأسود، هو يعرف أن الحجر لا يعبد من دون الله ولا يتعلق به، وإنما نقبله تأسيا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم واقتداء به. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هكذا يكون شأن المؤمن إذا بلغه الحكم الشرعي، يحكم الله فيه، يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، وينقاد ويستسلم. ثم جاء بالمقام الثالث، ويسلم تسليما، ويسلم تسليما، يسلمون بما أمره الله به دون أن يكون في نفوسهم حرجا مما سمعوا. فقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا يشمل الإسلام، فمن لم يدخل في الإسلام فليس بمسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن دخل في الثاني دخل في الإيمان، وهو الإذعان والإنقياد لأمر الله. ومن دخل في الثالث ويسلم تسليما فقد دخل في الإحسان، الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلى المسلم، قوله تعالى لا يؤمنون، إن فقدت المرتبة الأولى فلا إيمان أصلا، بل الإيمان منتف بالكلية. وإن سلم بالمرتبة الأولى وقصر في الثانية والثالثة فالمقصود نفي الإيمان إيش؟ ها؟ الكامل، نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. وهذا أمر مقرر بينه العلماء في يعني كلامهم على العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على ما تيسر من أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد، التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه، ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا همهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، لم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم تدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور: الأول الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم الثبات، يوقفون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، ومن كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل محبته ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك، فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. في هذه الآيات الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآيات فيها كرم من الله تبارك وتعالى على عباده كما أشار المصنف رحمه الله عز وجل. كانت الأمم السابقة لا سيما بني إسرائيل من توبتهم لابد أن يقتلوا أنفسهم، وقد يؤمرون بالخروج من ديارهم كما بين الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، وسبق بيانه مفصلا. وهذا الأمر قد خفف عن هذه الأمة المحمدية، فشرع الله لهم دينا سهلا ميسرا ليس فيه عنة ولا مشقة، ليس فيه الأمر بقتل النفوس، وليس فيه الأمر بالخروج من الديار، بل فيه الخير كل الخير. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم كما فرض على الأمم السابقة ما فعلوه إلا قليل منهم، لا يمتثلون هذا الأمر، وذلك لصعوبته. ولكن الله سخر لنا أو هيأ لنا دينا سهلا سمحا ميسرا ليس فيه عنة ولا مشقة، لأنهم لو فرض عليهم أكثر من ذلك لما أطاقوا، وهم مقصرون الآن في هذا الدين الميسر، فكيف لو فرض عليهم ما هو أعظم من ذلك؟ ولو فعلوا ما يعظون به، لو أنهم طبقوا ما أمرهم الله به من فعل المأمورات وترك المحظورات، من تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ومن التزام أمر الله قولا وعملا واعتقادا، إذا تحقق ذلك أعطاهم الله عز وجل أربعة أمور عظيمة. الأمر الأول الخيرية، فكان خيرا لهم فيكونون خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذا هو الفضل الأول، يعطيهم الله عز وجل الخير العظيم الذي لم يعطه أحد سواهم، لكان خيرا لهم، أعظم خير يرزقون إياه. الفضل الثاني الذي امتن الله به عليهم أنه يثبتهم على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولذلك أمرنا أن نسأل الله الثبات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من دعائه: اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد. فالثبات والتثبيت لا سيما عند السؤال، عند سؤال الملكين منكر ونكير في القبر، أمر عظيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والأمر الثالث أن الله عز وجل يضاعف لهم الأجر: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما جزاء وفاقا. يضاعف الله لهم الأجر، يقدمون القليل ويضاعفه لهم أضعافا مضاعفة، كما قال الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذا الأجر العظيم المضاعف، يفعل حسنة واحدة وتضاعف إلى 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالله عز وجل يضاعف لهم الأجور إنهم استمروا على طاعة الله. ولنضرب بذلك أمثلة في مضاعفة الأجور، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة، انظر هذا يأخذ منك 10 دقائق فقط، من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كمن أعتق 10 من ولد إسماعيل، ورفعت له 100 درجة وحطت عنه 100 خطيئة ولم يأتي أحد وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل أو أكثر. انظر إلى دعاء الخروج من البيت كيف يضاعف الله لك فيه، يضاعف الله لك به الأجر. هي ثلاث كلمات والبعض لا يحفظها أو يغفل عنها. إذا خرجت من بيتك فقلت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تعطى؟ يقال لك ماذا؟ كفيت. من الذي يكفيه؟ الله. هديت، من الذي يهديه؟ الله. ووقيت، من الذي يقيه؟ الله. وتنحى عنك الشيطان، من الذي ينحيه؟ من الذي ينحيه؟ الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. والنصوص في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى. والأمر الرابع إقسام الله عز وجل على الهداية، وأنه يهديه إلى صراط مستقيم، يهديه إلى صراط مستقيم، الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا أمتى، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك نحن نقول في كل يوم 17 مرة على الأقل لمن اقتصر على الفرائض اهدنا الصراط المستقيم بسورة الفاتحة. والصراط المستقيم هو الطريق الذي يؤدي إلى الله، إلى مرضات الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فهذه الهداية توفيق من الله عز وجل وفضل منه ونعمة. من يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فعلينا أن نسأل الله الهداية، سواء هداية التوفيق أو هداية الدلالة والإرشاد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله. والدرس بعد المغرب اليوم هو في العقيدة، في التعليق على كتاب الإمام عبد الله بن قدامة الموسوم بلمعة الاعتقاد إلى سبيل الهدى والرشاد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. جزاكم الله خيرا وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا السائل، يقول سيدي الشيخ البعض ينكر علينا إذا تكلمنا في البرع ويقول أنه رجل صالح له مراكز تحفيظ فيقيم الزواجات الخيرية الجماعية، وأنه لا يصح الكلام في الميت، ولماذا لا تقولون ما بال القوم كان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، هذا يخاطب به المسلمون. أما من أعلن شركه وترك التوحيد وادعى أنه إله يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله أيا كان مسماه، فهذا لا يجوز الثناء عليه ولا يجوز التعلق به، بل يجب الكفر به لأنه طاغوت من الطواغيت أيا كان مسماه. سواء كان هذا الشخص الذي سمي أم غيره، إذا كان هو الذي يدعو إلى عبادة نفسه. فهذا يدعي أنه يملك الضر والنفع سواء كان منهم القديم أو الجديد الذي هلك قبل بضع سنوات، وأنا الآن مشرف على رسالة في مرحلة الماجستير فيها بيان ضلالات البرع المعاصر، وقد قرأت قصائد في من خلال هذه الرسالة كلها كفر بالله وشرك به، يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون، فهل هذا من الإسلام؟ ها؟ يدعي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، يدعي أنه القطب الأعظم الذي لا يعجزه شيء، يدعي أنه يحيي الموتى. ما نسيت اسم الجارية التي المرأة التي زعم أنه أحياها، حد يذكر اسمها؟ ها؟ بخيتة. يقول إنه أحيا امرأة اسمها بخيتة بعد أن ماتت، وهذا في كتبه التي تدرس عند أصحاب الطريقة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نحن لا نتكلم عن أحد يتهمه، وإنما نتكلم عن ما سطره في كتبه وأشعاره. له ديوان شعري مليء بالكفريات والشركيات، بل ما ترك لله شيئا، ادعى كل شيء من خصوصيات الإله سبحانه وتعالى. فأنا أسألك بالله أيها السائل، وأنا أعرف أنك تريد الحق إن شاء الله، ما سألت إلا وأنت تريد الحق وتتجرد له، أسألك بالله، دعنا من الشخص هذا، لو جاءنا شخص الآن هنا في هذا المجلس وقال إنه يحيي الموتى، بما تحكم عليه؟ ها؟ الكفر الصريح، إلا إذا كان مجنون لا يعي ما يقول فهذا شيء آخر، إذا كان مجنونا يهرف ما يعي فهنا يعذر، لكن شخص عاش عشرات السنين يقرر الكفر والشرك ويدعو الناس إلى ذلك، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنه يملك البركة، وأنه يقول للشيء كن فيكون، وأنه وأنه وأنه وأنه، والله يا عبد الله وأنت إن شاء الله تريد الحق، أظن أنك لا تتردد في تكفير من يعتقد ذلك ومروقه من الدين. والله كفار قريش ما ادعوا هذا لأصنامهم، هم فقط قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم يعبدونهم يظنون أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله. أما أتباع هذا الرجل ومن شاكله من الطواغيت فهم يدعون أنه متفرد بالألوهية والوحدانية، لا يملك ما لا يملكه إلا الله، يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه على دون إذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا ملئت هذه الكتب من الغثاء والشركيات. يقول أحد المعاصرين، شخص آخر هو الذي هلك قبل أكثر من 40 سنة، اسمه إيش؟ إبراهيم نياس، يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف. من الذي يقول للشيء كن فيكون؟ الله وحده. من ادعى أنه يقول للشيء كن فيكون؟ مسلم ولا كافر؟ كافر بدون تردد، لا تتردد في تكفيره والحكم عليه بالشرك. الديوان ديوان البرعي هذا من أوله إلى آخره شركيات، كله من أوله إلى آخره مليء بالشرك، أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه يقول لشيء كن فيكون، وأنه يملك يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأن من رآه دخل الجنة بغير حساب. يا إخوان، ظلمات بعضها فوق بعض، مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. تأمل يا عبد الله قول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. والله لو تدعو البرعي ولا البدوي ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا المرسي ولا العيدروس، والله لو تناديه ليوم القيامة لا يسمعك، والله لا يسمعك أبدا. لو دعوته إلى قيام الساعة، ولو دعوت الحسين وعليا، بل ولو دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجيبك، لكن تسلم عليه وتحبه أكثر من نفسك وأكثر من أهلك ووالدك ووالديك والناس أجمعين. لكن تعتقد أنه يعلم الغيب؟ لا. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أي بعينه يعني في الدنيا فقد إيش؟ فقد كذب. نعم، هو رآه بفؤاده صلوات الله، ورآه في المنام، وسيراه مع المؤمنين يوم القيامة. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم الذي وعد به عباده المتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. فانتبهوا يا إخوة، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، على سبيل الافتراض يعني، ما استجابوا لكم، والله ما يستجيب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما تدعو لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهم من المخلوقين، بل تدعو الله وحده الذي يسمع دعاءك. من هو سيد الأولين والآخرين؟ من هو أفضل الخلق؟ من هو الذي يفتح في حباب الجنة؟ من هو أول شافع وأول مشفع؟ من هو أول من تنشق عنه الأرض؟ من هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود وصاحب الدرجة العالية؟ إنه رسول الله، نبينا وإمامنا وسيدنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع هذا يقول له الله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، من الخير، وهو رسول الله. يقول لفلذة كبد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، يقول: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. عمها أبو طالب مات على الكفر، وهو الذي دافع عنه وحماه، ما استطاع أن يهديه. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب. وضع له السم وهو لا يعلم، حتى أوحى الله إليه بذلك. بنت أبي الحقيق اليهودية يوم فتح خيبر وضعت له السم في ذراع شاة، فنهس منه نهستين أو ثلاثة، ثم نزل عليه الوحي، وقد أثر عليه السم هذا إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. لما ضاع عقد عائشة ما علم أين هو، وبات بالمسلمين ليلة كاملة، ونزل بسبب هذا المبيت نزلت آية التيمم. ولذلك يقول الصحابة: ما أكثر خيراتكم علينا يا آل أبي بكر. فلما قام البعير وجدوا عقد عائشة تحت البعير، ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أين هو. سحر صلى الله عليه وسلم، سحره لبيد بن أعصم اليهودي، فأثر ذلك على تصرفاته الدنيوية، ولم يؤثر على ذلك على الوحي، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. والحديث في الصحيحين، حتى أنزل الله بعد ستة أشهر آية: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فرقاه بها جبريل ورقى نفسه بها، وأطلعه الله على سحر هذا اليهودي في بئر تحت حجر في البئر، في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة، فأخرج السحر وشوفي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذ بضعة أشهر. إذن هو لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. فإذا كان هذا رسول الله وهو سيد الأولين والآخرين لا يعلم الغيب، فكيف تعتقد به في علج جاء بعد ألف وأكثر من 300 سنة وادعى أنه يعلم الغيب، وأنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وأنه يبارك للناس، وربما جعلهم أصحابه يدفن لهم في الماء، ويعني يبصق لهم ينجس الماء، بعضهم يأخذ ماء زمزم ويجعله يدفن فيه، ماء زمزم طاهر مطهر، فإن تفل فيه أمثال هؤلاء الطواغيت فإنه يصبح ماذا؟ يصبح نجسا، لأنهم نجس. الذين يدعون الألوهية كلهم نجس. فانتبهوا واحذروا عباد الله من التعلق بأمثال هؤلاء الطواغيت، وإنما علقوا رجاءكم وخوفكم ومحبتكم بالله رب العالمين، اعبدوه وحده وأخلصوا له العبادة، ولا تعبدوا من دونه أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسلا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: مرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي جائز؟ والله يا أخي نحن لا نقول جائز بإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المرور بين يدي المصلي، وقال: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وفي حديث آخر: ادفعه إذا أراد أن يمر ادفعه فإنه شيطان. لكن هنا ننظر في بالنسبة للمسجدين الشريفين وما فيهما من زحام، ننظر في الحال. إن كان الرجل ليس له سبيل إلا المرور لا ندفعه ولا نعترض عليه، نتركه يمر. أما إن كان هناك طرق أخرى والمسجد واسع ما فيه زحام، فهنا امنعه من المرور. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السائل من أحد الدول المسلمة يقول: نسمع كثيرا عن بعض مشايخ المسجد النبوي أنهم متشددة وأنه لا يؤخذ بقولهم. هذا مرة قبل أمس وأجبنا عليه. كل الذين يدرسون في مسجد رسول الله وعلى رأسهم شيخنا وإمامنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد شيخ المدينة وشيخ الحديث، من زعم عنهم التشدد فقد كذب وافترى وكذب ودجل. كل مشايخنا وإخواننا وإخواننا الذين يدرسون في هذا المسجد على المنهج السلفي الصافي من كل كدر، البعيد عن الإفراط والتفريط، على المنهج الوسطي البعيد عن الغلو والتقصير والإفراط والتفريط. لكن هذه دعاية من أعداء السنة ومن أصحاب العلمنة، الطرفين كلهم يصفون أهل الوسط بأنهم متشددة، وهم والله هم أهل الوسطية. هذا كله دجل وسفه لا يجوز قبوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم فوائد البنوك الإسلامية؟ لا أعرف البنوك التي تسأل عنها ولا أفتي فيها، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأنا أسمع أنها تتستر بهذه التسميات بتسميتها ببنوك إسلامية، بينما هي تتعامل بماذا؟ بالربا، وهذا يذكره كثير ممن تعامل مع هذه البنوك. مع هذا لا تأخذ عني فتوى في هذا، اسألوا سماحة المفتي حفظه الله أو الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ عبد المحسن العباد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لبس جورب طبي يغطي جزء من القدم للمحرم؟ إن كان مضطرا إلى ذلك، مريض مضطر، يمكن أن يلبس الجورب الطبي أو يلبس الرباط على الركبة نحو ذلك، لكن عليه فدية، وهو مخير بين أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة يعني ذبيحة أو أن يصوم أو أن يصوم 3 أيام، هو بالخيار. هذا إن كان مضطرا، أما إن كان يريد أن يفعل ذلك ترفها وعدم اقتناع بالإحرام فهو آثم ولا تكفي عنه الفدية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه من أحد الدول: وميقاتي في أبر علي، هل يجوز لي الاغتسال بالفندق وعقد النية ثم الذهاب إلى مسجد الميقات وصلاة 2 ركعة؟ لك أن تلبس ملابس الإحرام في الفندق وأن تغتسل في الفندق وتتهيأ، أما النية لا، لا تنوي إلا من الميقات. إذا حاذيت الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، ولو كنت في سيارتك ولو لم تنزل إلى المسجد، ولا يشترط صلاة 2 ركعة، لا تشترط. فلو أنك إذا جئت بجنب الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فهذا يكفيك ولو لم تنزل إلى المسجد، وتبدأ التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن ما تنوي من الفندق، تلبس نعم، أما النية تكون من الميقات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: حكم لبس الجورب والقفازات للنساء؟ أما الجورب فهي تلبس ما شاءت من الجوارب للأرجل، وأما القفازين فإنها لا تلبس، لكن تدخل يديها في عباءتها، لأن المرأة الحرة كلها عورة بما في ذلك وجهها وكفيها وكفاها، فإذن هي تترك القفازين والنقاب الذي هو البرقع، لأن يعني هذا النقاب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال بالنسبة للقفازين. الآن للأسف تركت كلا تكشف وجهها وربما بعض شعرها وهي في عبادة، والنبي والله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات ومثل العمرة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكشف الوجه من الفسوق، وإظهار شيء من الشعر من الفسوق، ولبس الزينة من الفسوق، فعلى المرأة أن تكون محتشمة في لباسها في العبادة وفي غير العبادة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: المرأة الحائضة ماذا تفعل في العمرة؟ المرأة الحائض لها أن تحرم وهي حائض، لا حرج عليها، وقد حصل هذا لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، وحصل لغيرها. فالمرأة الحائض تحرم بالعمرة أو بالحج، وتلبي وتذكر وتقرأ القرآن في غير المصحف، ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال أخير. يقول السائل: كيفية الجهر بالأذكار بعد الصلوات المفروضة، وهل يجهر بها كلها؟ ليس المقصود بالجهر أن ترفع صوتك بالكلية، وإنما ترفع قليلا، تستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دينه والكريه الكافرون. ترفع صوتك قليلا، لا ترفع بحيث تشوش على الآخرين. نعم. حسن الله عليكم. سؤال الأخير. قلتم برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من ربه في المنام. نعم. ألم يقال بأنه لا تثبت الرؤيا لأحد في الدنيا؟ نقص رؤية اليقظة. الرؤية اليقظة لا تثبت لأحد في الدنيا. الرؤية بالعين في اليقظة لا تثبت لأحد في الدنيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى ربه بفؤاده ورآه في المنام، كما ثبت في المسند عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إلى درسنا الليلة إن شاء الله.